تستخدم في الاسلام

مرفوع وقلنا ان الاتحاد طيب ما عدا عن الوزن، الوزن هو اربع

وصل التعادل مع المرحلة مع يعني مع كذا وكان المقاتلين في الضرار لأن الصورة دائمة، وأما بعلم المنطقة فإن Thank you.